أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء

قالوا إنا تطيرنا وَإِن كُلٌّ لَمَّا

خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه أنطعم من لو يشاء تعملون شغل فاكهون هم وأزواجهم في أفلا يعقلون

فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا صدق الله العظيم.